كل واحد فينا مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الدين، عن هذا الدين. هذا الدين لحمك وعظمك وعصبك وروحك ودمك، فاحرص عليه أكثر من حرصك على هذه الأشياء. أنت لو ضفرك واجعك بتجتهد في دفع الضر عن هذا الأظفر، دينك ما يسويش ضفر يخص عليك، دينك ده ما يسويش ضفرك. يعني أنت لو ضفرك واجعك تجتهد في دفع الألم عن هذا الأظفر، وتجتهد ليل نهار في طلب نفع لهذا الأظفر، ولا تجتهد أن تبذل لدينك كما تبذل لهذا الأظفر، ألا يستحي المرء؟ سبحان الله، سبحان الله.